عندي 24 سنة ومدمن العادة السرية وأحافظ على صلاتي، فهل صلاتي هذه مقبولة؟ أولا، الصلاة هي عماد الدين، والحمد لله تبارك وتعالى أنك تحافظ على الصلاة. وما دمت تأتي بالصلاة كاملة بشروطها وأركانها وواجباتها فهي مقبولة إن شاء الله. وليس عندنا معشر أهل السنة أن المعصية تحبط الطاعة إلا في أشياء معينة ليس منها هذه العادة السيئة. لكن أنت لا تدري يوم توزن الأعمال هل ثواب الصلاة يطغى على إثم العادة السرية أم لا. والله عز وجل يقول: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. فالحاصل أخي الكريم أن أعمال المرء توزن والميزان بالقسط، فيخشى أن تغلب سيئة إدمان العادة السرية حسنة الصلاة ونحوها، فتكون من الهالكين عياذا بالله تعالى. وأنا أقول لأخي الكريم: لو كنت تصلي على الوجه الذي شرعت عليه الصلاة لحالت الصلاة بينك وبين هذه العادة القبيحة الخطيرة. فالله تعالى يقول: وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. فإذا صليت صلاة تامة على نحو ما شرع الله عز وجل وعلمنا رسوله صلى الله عليه وسلم حالت هذه الصلاة بينك وبين الفحشاء والمنكر، وهذا وعد الله، والله عز وجل لا يخلف وعده. لكن المشكلة أنك يمكن أن تكون تصلي عادة أو تصلي صلاة ليست متقنة وتكون هذه مشكلة أخرى، إن خلل في الصلاة مع إدمان العادة السرية فيجتمع عليك سوءتان لا تدري من أيهما تخرج وكيف تخرج. فاعلم أخي الكريم أن الرجولة أن تتحكم أنت في نفسك وتجتهد في منعها من اتباع أهوائها. وقد قال الله عز وجل: فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى، وأما من خاف مقام ربه تصور وأنت تمارس هذه العادة السرية، بل تيقن وأنك حين تمارس هذه العادة الله عز وجل مطلع عليك ولك موقف وقيام بين يدي الله عز وجل في القيامة ليحاسبك على أعمالك هذه. ولذلك قال العلماء رحمهم الله في الآية المذكورة: وأما من خاف مقام ربه، أي قيام الله عز وجل عليه بالمراقبة في الدنيا وأنه يراه ويسمعه ويحيط بكل أفعاله وأعماله ما أظهر منها وما أخفى، وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. قال مقاتل رحمه الله تعالى: هو الرجل يهم بالمعصية فيذكر الله عز وجل فيتركها. وقال مجاهد رحمه الله في قول الله عز وجل: ولمن خاف مقام ربه جنتان، قال: هو الرجل يذكر الله عز وجل عند المعصية فيحتجز عنها. فأخي الكريم اجتهد ما استطعت إلى ذلك سبيلا أن تتخلص من هذه الآفة الخطيرة، فإنها كفيلة بأن تدمر حياتك وآخرتك ولا تستهين بها. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إياكم ومحقرات الذنوب فإنهن يجتمعن على العبد حتى يهلكن. والله جل وعلا سمى الواقع في هذه الآفة ونحوها بالعادي، أي المعتدي الذي تجاوز حدوده. قال عز وجل: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. فهل ترضى لنفسك أن تكون موصوفا بهذا الوصف بهذا الوصف السيء الذي ذم الله عز وجل ورسوله صاحبه؟ بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان. وفقني الله وإياك إلى ما فيه رضاه، وأسأل الله جل وعلا أن يعينك على شر نفسك وأن تتخلص من هذه العادة وغيرها من الذنوب، إنه ولي ذلك ومولاه.